فإنه لا يعتبر قوله شيئا، وهذا من رحمة الله عز وجل. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ونبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من ماربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى وسلم عليه: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، كلها تتعلق بالتوبة. أما حديث أبي موسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخر. فإذا أذنب الإنسان عبد ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل، وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته. بل إنه تعالى يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن. وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للتوبة، وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته. وفيه إثبات اليد لله عز وجل في هذا الحديث، حديث أبي موسى، إثبات أن الله تعالى له يد، وهو كذلك، بل له يدان جل وعلا، كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه، بل اليدان، يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتان لله، ثابتتان لله. ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله عز وجل، لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل. وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد في هذا الحديث، وفي هذا الحديث أن الله يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن المبادرة بالتوبة هو الواجب، لأن الإنسان لا يدري، فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب. فالواجب المبادرة، لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد. وفيها في هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة. ولكن قد يسأل السائل يقول هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق، فنقول نعم هذا هو المعروف وهذا هو المضطرب منذ خلق الله الشمس إلى يومها. لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة، تدور بالعكس تطلع من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمان، كل يتوب أيضا، لكن الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته، لأن هذه آية، آية يشهدها كل أحد. وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى. وأما حديث عبد الله بن عمر أن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة. وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، وأن تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي، وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات، وتسأل الله قبول توبتك. والله موفق. وزرد بن حبيب قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما سألت يا أمير؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول. وقلت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسأله هل سيجعلني وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسأله هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالي إلا بثلاثة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت جهور يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته هاء. فقلت له ويحك اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. فقال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة، لكنه يشتمل على فوائد، منها أن زيد بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسار رضي الله عنه من أجل العلم، يبتغي العلم، فقال له صفوان: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يقول. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم، والمراد به العلم الشرعي، أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الدنيا فللدنيا، لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الدين قام بأمرين: قام بالعلم والبيان، وبالسلاح بالسيف والسنان. حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، والجهاد في سبيل الله مبني يعني بالسلاح مبني على العلم. لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يفتن ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، واحتراما له وتعظيما له. ولا يرد على هذا أن يقول القائل: أنا لا أحس بذلك، لأنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عيانا. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عز وجل، لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه. ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون متيقنين لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا. ثم ذكر زر لصفوان بن عسال أنه حك في صدره المسح على الكفين بعد البول والغائط، يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول إنه حك في صدري، يعني صار عندي توقف وشك في المسح على الكفين بعد البول والغائط، هل هذا جائز أو لا؟ تبين له صفوان بن عسار رضي الله عنه أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على جواز المسح على الكفين، بل إن المسح على الكفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع كفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهم. ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على شروط المسح على الخفين والمدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمسح عليهما، والله أعلم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان فضل السعي والمشي إلى طلب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. وسبق لنا أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ويبحث عن من هو أعلم في هذا الشيء، حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع. لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا مترددا، لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا خطأ. بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق. فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين، وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال نعم. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ولوم. فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد، وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هم ينكرون ولا يقولون به. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شك، أو قال شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين. الشرط الأول أن يضعهما على طهارة، أن يضعهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد مسح فيها، قد غسل فيها الرجل، أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين، فهنا ما لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليها ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. لا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء. فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما، مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة التيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المس عليهما في هذه الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل، فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، ولهذا قال صفوان بن عرسال إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا صار على الإنسان جنابه فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مس إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح، لكن الجنابة طهارتها أوكل وحدثها أكبر فلا بد من الغسل، ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث، ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. الشرط الثالث أن يكون المس في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني في المسح على الخفين. فإذا انتهت المدة فلا مس، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وأشرنا إلى ما فيه من الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا، الهوى يعني المحبة والميل، فقال نعم، ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري الصوت فجاء ينادي يا محمد بصوت مرتفع، فقيل له ويحك تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرا لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما سأل الأعراب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله، فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب القوم ولكن عمله دون عمله لا يساويهم في العمل، فمع من يكون أيكون معهم أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. الحمد لله، نعمة عظيمة. وقد روى أنس بن مالك هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته وأئمة الهدى من بعدهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم. هذه بشرى، بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم وإن قصر به عمله، يكون معهم في الجنة ويجمعهم الله معهم في الحشر ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وهكذا كما أن من أحب الكفرة فإنه ربما يكون معهم والعياذ بالله، لأن محبة الكافرين حرام، بل قد تكون من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له، مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا. أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا، لأن الله تعالى سماهم أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال عز وجل: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كل كافر فالله عدو له، وكل كافر فهو عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضمن لنا إلا الشر. ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه ومهما كان تقربه إليك، فاعلم أنه عدو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، فعليك يا أخي أن تشدد قلبك على محبة الله ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى. فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصب الطريق أتاه الموت فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرأت فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. وفي رواية بالصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية بالصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أنت باعدي وإلى هذه أنت قربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنعى بصدره نحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن سنان بن مالك الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض يسأله هل له من توبة فدل على رجل فإذا هو راهب يعني عابدا ولكن ليس عنده علم فلما سأله قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فاستعظم الراهب هذا الذنب وقال ليس لك توبة فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فأتم به 100 نفس. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة قال نعم. وما الذي يقول بينه وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. ولكن اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله والأرض التي هو فيها كأنها والله أعلم دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى فخرج تائبا نادما مهاجرا بدينه إلى الأرض التي فيها هؤلاء التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل. وفي منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأن الكافر والعياذ بالله تقبض روحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة فاختصموا. ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط يعني بعد توبة ما عمل خير وملائكة الرحمة تقول إنه تاب وجاء نادما تائبا فحصل بينهما خصومة فبعث الله تعالى إليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له يعني فهو من أهله. إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روحه. فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر مسافة قريبة فقبضته ملائكة الرحمة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني حاملا قد زنت رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، يعني أصبت شيئا يوجب الحد فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها، يعني لفت ثيابها وربطت لئلا تنكشف، ثم أمر بها فرجمت، رجمت يعني بالحجارة، بحجارة ليست كبيرة ولا صغيرة، حتى مات. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها دعاء الميت، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، يعني وزن من كبائر الذنوب، فقال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت، يعني توبة واسعة لو قسمت على 70 كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني هل وجدت أفضل من هذه الحال امرأة جاءت فجادت بنفسها، يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله عز وجل والخلوص من إثم الزنا، ما هي أفضل من هذا؟ ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة، منها أن الزاني إذا زنى وهو محصن يعني قد تزوج فإنه يجب أن يرجم وجوبا، وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية من كتاب الله قرأها المسلمون حفظوها وعوها نفذوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظا وأبقى حكمها في هذه الأمة. فإذا زنى المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت، يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت، وهذه من حكمة الله عز وجل، يعني لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره، بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام، لأن هذا الزاني تلذذ جميع جسده بالحرام، فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة، لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه وتميته سريعا فيستريح، ولا بالصغيرة جدا لأن هذه تؤذيه وتطيل موته، ولكن بحسب متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت. فإذا قال قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح؟ والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة. قلنا بلى قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع، فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع. ولذلك لو أن رجلا جانيا جنى على شخص فقتله عمدا وعذر به قبل أن يقتله، فإننا نعذر بهذا الميت بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله. مثلا لو أن رجلا جانيا قتل شخصا فقطع مثلا يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه، فإننا لا نقتل الجاني نقتله بالسيف، بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثل ما فعل، ويعتبر هذا إحسانا في القتلة، لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع على أي وجه كان. وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضيحة نفسه. فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى من أجل يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام عند الإمام نائبه من أجل إقامة الحد عليه، هذا لا يلام ولا يذم. وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى يخبرها عامة الناس فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يسره الله عليه فيصبح يتحدث به يخبر به الناس. هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله، يقول انه سافر الى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما اشبه ذلك، يفتخر بهذا. هذا يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل، لان الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله انه استحل الزنا والعياذ بالله، ومن استحل الزنا فهو كافر كافر. ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله، بعض هؤلاء المرجة الفسقة الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم، يوجد من